إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، ذكرنا في آخر درسين من دروس التوحيد أننا في أثناء الدراسة سنقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الذات، ومعنى توحيد الذات لا بد من الشهادة بأن ذات الله تبارك وتعالى ذات واحدة متفردة، وأن ذات الله عز وجل لا تحل في غيره. سواء كان هذا الحلول بوصف التقمص كما قال بعض الملاحدة، أو بوصف تجسد كما قال البعض الآخر، أو بوصف الاتصاف كما قال بعض الزنادقة أيضا، من أن صفة الله تبارك وتعالى تحل في بعض مخلوقاته، بل لا بد للمؤمن أن يشهد بأن ذات الله تبارك وتعالى متفردة كما قال جل وعلا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فذات الله تبارك وتعالى ذاته خاصة به لا تشبه ذوات المخلوقين في شيء من صفات هذه الذات. ثم ذكرنا أيضا أن من شهد بأن لله تبارك وتعالى ذات واحدة، حيث وصف نفسه جل وعلا بأنه هو الواحد الأحد المستوي على عرشه البائن من خلقه جل وعلا، فلا بد أن يشهد أن صفات الله تبارك وتعالى أيضا صفات الله، صفات خاصة به لائقة بذاته، وأن هذه الصفات لا تشبه صفات المخلوقين، وأنه لا يوجد من المخلوقين من يشبه الله تبارك وتعالى في صفة من صفاته. أي صفة من الصفات، يعني الرحمة، الرأفة، العلو، الكرم، الخلق، صفة الله تبارك وتعالى لائقة به، وإن تشابهت بعض صفات الله مع بعض صفات المخلوقين من ناحية الاشتراك اللفظي، كأن يقال مثلا فلان رحيم والله رحيم، أو فلان سميع والله سميع، إنما هو من باب الاشتراك في مطلق الصفة وليس في عموم هذه الصفة. ومعنى الاشتراك في مطلق الصفة يعني أن الإنسان يسمع، ولكن سمعه مناسب لحاله، وأما سمع الله تبارك وتعالى فلائق بذاته جل وعلا، سمع الله لا يشبه سمع المخلوقين، كما أن رحمة الله لا تشبه كذلك رحمة المخلوقين، ورأفة الله كذلك، وعلم الله كذلك، وهكذا. كل الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى هي صفات لائقة بذات الله جل وعلا. وأما اشتراك اللفظ، يعني لفظ الصفة الذي يطلق أحيانا على الله ويطلق أحيانا على العبد، كما قال مثلا عن نفسه جل وعلا، وصف نفسه بالرأفة والرحمة، قال إنه بكم رؤوف رحيم، ووصف النبي بالرأفة والرحمة فقال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بالرأفة والرحمة. ولكن لا شك شتان ما بين وصف الله لنبيه بهذه الصفة ووصف الله تبارك وتعالى نفسه بأنه هو الرؤوف الرحيم، بل رأفة الله ورحمته هي أثر من آثار خلق الله تبارك وتعالى. نأتي اليوم إن شاء الله إلى الموضوع الثالث أو الجانب الثالث من جوانب يعني التوحيد، وهو توحيد الحقوق أو ما يسميه السلف بتوحيد الألوهية. مستند توحيد الألوهية يستند على توحيد الصفات وتوحيد الذات، يعني بما أن ذات الله تبارك وتعالى ذات متفردة لا تشبه ذوات المخلوقين، وأن صفاته جل وعلا لا تشبه صفات المخلوقين، وأنه سبحانه وتعالى هو الخالق البارئ المصور الذي خلق هذا الكون، وأنه ليس هناك في السماوات ولا في الأرض إلا مخلوق لله، مربوب فقير محتاج إلى الله تبارك وتعالى، فكل ما سوى الله من خلق الله تبارك وتعالى، خلقه الله عز وجل ويعني ربه وحكمه وملكه، ملكه خلقا وملكه ذاتا وملكه تصرفا. هذا مستند توحيد الألوهية. وأما توحيد الألوهية في معناه العام فهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعباد، الإلهة صح العبادة، والله بمعنى المألوه، والإله يعني المعبود. فالألوهية كلها يعني العبادة كلها لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، للرب الخالق البارئ المصور. العبادة اسم جامع، يعني اسم يشتمل على معاني كثيرة وليس معنى واحدا. فمن معاني العبادة الذل، العبد يعني ذليل. ثم من معاني العبادة الطاعة، ثم من معاني العبادة الحب كذلك. فالذل والفقر والاحتياج هذه كلها من معاني العبادة. وقد رسم الله تبارك وتعالى العبادة يعني لعبادة العباد حدود، وشرع لها تشريعات، وأراد من كل أحد أن يعبده كما شرع له وكما يعني نصبه ووضعه. فللملائكة عبادة تخصهم، ألزمهم الله تبارك وتعالى بها وأقامهم فيها، وكذلك للجن، وكذلك للإنس، وكذلك للسماوات والأرض يعني ما يسمى بالجمادات، كذلك بالعجموات، كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل قد علم يعني كل من هذه المخلوقات قد علم يعني علمه الله عز وجل كيف يصلي وكيف يسبح. فإذا نظرنا إلى العوالم المختلفة نجد أن الله تبارك وتعالى يخبرنا أنه ما خلق هذه العوالم إلا من أجل هذه الغاية، وهي أن يعبد جل وعلا. من أشرف هذه العوالم ومن أعلاها درجة عند الله تبارك وتعالى الملائكة، وقد أخبر سبحانه وتعالى عنهم كثيرا، وسيأتي تفصيل الخبر عن الملائكة في باب الإيمان بالملائكة، ولكن يعني المقصد هنا هو بيان أن الملائكة هم عالم من العوالم الكثيرة التي خلقها الله عز وجل، ما خلقهم جل وعلا إلا ليعبدوه، كما قال تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذه الآيات من سورة مريم يرد الله تبارك وتعالى بها على مشرك العرب أولا الذين زعموا أن الملائكة بنات الله وأن لهم شيء من الخاصية والملك والشفاعة مع الله تبارك وتعالى، وكذلك يرد على اليهود الذين زعموا أن عزير ابن الله، والنصارى الذين زعموا أن المسيح ابن الله. رد الله عز وجل على هؤلاء جميعا فقال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ثم قال: لقد جئتم شيئا إدا، يعني عظيما كبيرا في الكذب والإثم، تكاد السماوات يتفطرن منه، يعني من هذا الكذب، ويتفطرن يعني يتشققن، وتخر الجبال وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ثم قال: أن دعوا للرحمن ولدا، يعني لدعواهم بأن لله ولد، يعني هذه الجمادات العظيمة تكاد تتفطر وتتشقق لعلمها اليقيني أن الله سبحانه وتعالى لا تشبه ذاته ذوات المخلوقين، وأنه هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض، من في السماوات من الملائكة ومن غيرهم، وكذلك ومن في الأرض ممن نسبوهم إلى أنهم أبناء الله، قال: إلا آتي الرحمن عبدا. وعبدا هنا يعني خاضعا متصرفا فيه مملوكا. ثم قال: لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أي سائلهم عن عمله. يشبه أيضا هذه الآيات قول الله تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ثم قال جل وعلا: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هذه الآيات من سورة الأنبياء يرد الله تبارك وتعالى بها على من زعموا أن للملائكة شيء من الملك مع الله كالشفاعة عنده أو تصرف في الكون دون إرادته ودون مشيئته. قال جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ثم قال: بل عباد، يعني أنهم ليسوا أولادا وإنما هم عباد. قال: بل عباد مكرمون، بالبناء للمجهول، يعني كرمهم الله عز وجل وأعلى منزلتهم ورقاهم، حيث جعلهم من حملة عرشه وممن يسبحونه ويعظمونه وممن يرسلهم الله تبارك وتعالى في شؤونه، يعني من الوحي ومن تثبيت المؤمنين ومن غير ذلك من صفات الملائكة كما سيأتي تفصيلا إن شاء الله. بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، يعني لا يتكلمون حتى يتكلم ربهم سبحانه وتعالى، يعني لا يقترحون اقتراحا على الله ولا يسبقون الله في قول ما، بل يلتزمون كمال الأدب وتمامه مع الله عز وجل، فلا يتكلمون حتى يتكلم ربهم جل وعلا. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعني يعملون بأمر الله عز وجل. ثم قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني يعلم كل عملهم استقبله وماضي. ثم قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهذا رد على كلام مشرك العرب الذين زعموا أن الملائكة تشفع وإن لم يرضى الله عز وجل، فقال: ولا يشفعون عنده، أي لأحد من البشر، إلا لمن ارتضى، لمن ارتضى من هؤلاء البشر، يعني لمن رضي الله عز وجل أن يشفع فيه، فهو الذي يحدد لهم من يشفعون فيه، وأما هم ابتداء لا يستطيعون أن يقترحوا على الله عز وجل إنسانا ما أو فلانا ما ليشفع الله فيه، فقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، يعني هم من خوف الله تبارك وتعالى في يعني غاية الإشفاق، والإشفاق هو نهاية الخوف. ثم قال: ومن يقل منهم إني إله من دونه، من يقول هذا يعني فرض، فرض للجدل وإن كان لا يقع، لكن لو حصل وإن كان هذا لا يحصل، ومن يقول منهم إني إله، إله هنا يعني معبود مش خالق، يعني إذا قال ملك من هؤلاء الملائكة اعبدوني أو عظموني من دونه من دون الله عز وجل، قال فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. إذن الملائكة وهم أشرف هذه العوالم المعلومة لدينا، يعني أشرف عالم معلوم لدينا هم الملائكة الذين شرفهم، وقد جاء في الحديث أن الله خلقهم من نور ويعني بثهم في طاعته في السماوات وفي الأرض. هؤلاء ما خلقوا إلا ليعبدوا الله تبارك وتعالى ويسبحوا الله ويقدسوه جل وعلا، وأنه ليس بيدهم من الملك شيء وليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله والملك كله لخالقهم وبارئهم سبحانه وتعالى. كذلك عالم آخر وهو عالم الجن، قد أخبر الله تبارك وتعالى بأنه أيضا يعني قد خلقهم لعبادته، كما أمر يعني إبليس بالسجود مع مجموع الملائكة لآدم امتثالا لأمر الله عز وجل، كما قال جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. فإبليس كان مأمورا بالسجود مع جملة الملائكة. وقال الله تبارك وتعالى أيضا في شأنهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالجن مخلوقون لتعظيم الله وعبادة الله تبارك وتعالى وتقديسه والالتزام بأمره جل وعلا. وقد أخبر تبارك وتعالى بأنه أرسل أيضا فيهم رسل ليطيعوا أمر الله ويلتزموا كلمته، كما قال تبارك وتعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا. فقول الله تبارك وتعالى للجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، يعني رسل منكم من جماعتكم، يعني رسل من الإنس ورسل من الجن مبلغين ومنذرين لهم. إذن الجن والإنس ما خلقوا إلا ليعبدوا الله تبارك وتعالى، وهذين أيضا عالمين شريفين عظيمين. كذلك العوالم التي تحت هذا، تحت عالم الإنس وتحت عالم الجن، كذلك هي مخلوقة لأيضا مسخرة مذللة في طاعة الله تبارك وتعالى وعبادة الله عز وجل، كما قال جل وعلا ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فهذه العوالم هذه الجمادات قد خلقها الله تبارك وتعالى لتعظيمه وعبادته وطاعته. يشبه أيضا هذا قول الله تبارك وتعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ذلك رب وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. هذه الآيات دالة على أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، وأنه وضع في كل يعني سماء وفي كل أرض مقاديرها ووضع لها أقدارها وتصريفها وأنها ملزمة كونا وقدرا بأمر الله تبارك وتعالى، وكذلك أنها مطيعة لله عز وجل كما قال تبارك وتعالى: فقال لها أي للسماوات وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالسماوات الأرض بهذا المعنى طائعة لأمر الله عز وجل، أي منفذة وخاضعة لتصريف الله جل وعلا. يشبه هذا أيضا قول الله تبارك وتعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، أذنت استمعت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. وهذا السماع من السماوات الأرض ليوم القيامة، في يوم القيامة يعني سماع النفخ في الصور. فكما قال تبارك وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أوحى لها بهذا الفعل، بهذا الزلزال وبإخراج ما في بطنها من الموتى وبالشهادة على الناس بأنه صنع عليها كذا وكذا في يوم كذا وكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحدث أخبارها تقول الأرض صنع علي كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فتشهد. فالأرض التي سجد عليها تشهد لأهل السجود بأنهم سجدوا عليها، والتي فجر عليها تشهد كذلك على الفجار بأنهم فعلوا في هذا المكان كذا وكذا. إذن هذه العوالم، سواء كانت هذه العوالم العلوية وكذلك العوالم السفلية، كلها خلقت بأمر الله تبارك وتعالى وإرادة الله عز وجل، وذلك لعبادة الله يعني لتوحيد الله عز وجل. هذا يعني هذه العلاقة الوحيدة التي لا يرضى الله تبارك وتعالى من أحد علاقة غيرها، يعني علاقة بين الله وبين الملائكة، علاقة الرب والعبيد، وليست علاقة بنوة ولا غيرها، عباد مكرمون. وكذلك العلاقة التي بين الله تبارك وتعالى وبين الإنس وبين الجن علاقة الرب والعبيد، وكذلك العلاقة التي بين الله تبارك وتعالى وهذه الجمادات التي خلقها من السماوات والأرض إنما هي أيضا علاقة الرب والعبيد المغفورون الذين هم في قبضته جل وعلا. وهذا قد جمع الله تبارك وتعالى في قوله: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء. إلى آخر السورة، إلى آخر السورة. هذه سورة الملك، وضح الله عز وجل فيها وبين أن الملك كله بمعنى التصريف والخلق والإحياء والإماتة كله بيد الله تبارك وتعالى، وأنه ما من طائر يطير بجناحيه إلا وهو مخلوق مربوب لله تبارك وتعالى. كذلك يشبه أيضا هذا قول الله تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، كل القرآن يدور حول هذه المعاني: أن المتصرف واحد والخالق واحد، وبالتالي المعبود واحد، كما ذكرنا أن مستند توحيد الألوهية هو توحيد الصفات وتوحيد الذات. إذا عرفت الله وعرفت صفاته وأنه هو الواحد الأحد الذي لا يشبه أحدا من مخلوقاته وأن الجميع خلقه وفي قبضته إذن معنى وأنهم قد خلقوا لعبادته إذن لابد من إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده جل وعلا، وأن أي صرف لجزء من الأجزاء التي يشملها معنى العبادة، فمعنى العبادة العبادة يدخل في ضمنها أشياء كثيرة سنأخذها تفصيلا إن شاء الله، يدخل فيها أشياء كثيرة جدا، أعمال قلبية، أعمال بدنية، أعمال مالية، كلها تدخل في مفهوم العبادة. أي صرف لجزء من هذه الأجزاء إلى غير الخالق البارئ هو شرك ومروق وخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. هذه الحقيقة يعني حقيقة سهلة واضحة، والقرآن قد فصلها تفصيلا كاملا، وكذلك إذا قرأنا يعني في الحديث وجدنا أن هذه مفصلة تفصيل كامل. والسؤال هنا، هل يخالف في هذه الحقيقة أحد من أهل القبلة؟ الجواب نعم، كثيرون من أهل القبلة يعني من المسلمين حتى الذين يصلون أو ممن يشملهم اسم الإسلام العام يخالفون في هذه الحقيقة، حقيقة الألوهية. نضرب بعض أمثلة إن شاء الله، طبعا هذا الدرس كله على الإجمال والأمثلة كذلك على الإجمال، والتفصيل له مجال آخر إن شاء الله. أول المخالفين لهذه الحقيقة وأخطرهم في نظري قوم زعموا أن المسلم إذا ترقى في المجاهدات والعبادات من ذكر ومن غيره أصبحت صفاته من صفة الله تبارك وتعالى، ومعنى أنها من صفة الله يعني أنه يسمع كسمع الله ويبصر كبصر الله ويبطش كبطش الله ويكون كما زعموا رباني، يقول للشيء كن فيكون. وقد يعني لبسوا بعقيدتهم هذه واستدلوا ببعض النصوص أولوها على غير وجهها، ومن أشهر النصوص التي يستغلون في هذا الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، يعني أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. قالوا بأن العبد إذا ارتقى في سلم الطاعات أصبح هكذا يعني يبطش كبطش الله ويسير بسير الله ويسمع ويبصر. ولذلك زعموا لمن سموهم بالأولياء أنهم يحيون ويميتون ويرزقون ويدخلون الجنة ويعلمون الغيب، يعلم ما في نفسه كما يعلمون الشهادة. وعند تفصيل هذه القضايا سنأتي بالنصوص ونقرأ من كتبهم هم ما زعموه لأنفسهم من خلق ورزق وإحياء وإماتة وإدخال الجنة وإخراج من النار، بل وتسلط حتى على الملائكة. وأعني بكلمة التسلط على الملائكة أن إرادتهم تنفذ حتى على إرادة الملائكة،

أيضا ما يشبه الآية قول الله تبارك وتعالى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، بتقديم الضر هنا، هذا آية يونس. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهذا بيان من الله تبارك وتعالى بأن النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه لا يملك، مش لغيره أيضا بل لنفسه هو، لا نفع ولا ضر، بل النفع والضر كله بيد الله تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل عن من يعظمونهم من الكفار وما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير يعني من هذا الغلاف الرخيق الذي على النواة، لا يملكه أحد مع الله تبارك وتعالى، فالتصريف كله والملك كله لله تبارك وتعالى. هذه على كل حال طائفة خالفت في هذا الأصل وزعمت أن لنفسها مع الله عز وجل صفات، وبالتالي أن لها حق التقديس وحق العبادة، أن تعبد وتقدس كما يعبد الله ويقدس، وأن تقديس هؤلاء الشيوخ من تقديس الله. لذلك مثلا عندما يعطون أحد أوراد للذكر يقولون له إذا ذكرت بهذه الأوراد فلا بد أن تستحضر صورة شيخك، لأن الشيخ في زعمهم هو الواسطة التي توصل قلبه بالرسول اللي هو بيعتبروه يعني محل المجد، وتوصل والرسول يوصل قلبه بالله، فلا بد عندهم في الذكر الذي يعطونه يعني المريدون، لا بد عندهم في هذا الذكر من أن إذا ذكر لا بد أن يستحضر صورة الشيخ. ولا شك أن هذه يعني تعبيد الناس للبشر وليس تعبيد الناس لله، وبذلك جعلوا أنفسهم شركاء مع الله تبارك وتعالى. هؤلاء يقول في نظري هم أخطر صنف ممن مخالفون في هذا الأصل الأصيل، وهي أن العبادة لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى. أما ليش أخطر صنف؟ سنتكلم في هذا بالتفصيل إن شاء الله عند مناقشة يعني عقائدهم وأفكارهم عقيدة عقيدة وقضية قضية. الصنف الثاني من المسلمين الذين يخالفون في هذا الأصل الذين زعموا بأن روح الله تبارك وتعالى قد حلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهؤلاء أقسام كثيرة من غالية الشيعة كالبيانية والكيسانية والنصيرية الذين يسمون أنفسهم الآن بالعلويين، هؤلاء يعتقدون بأن يعني الله حل في علي وأنه حل بعد ذلك في الأئمة من بعده. وللأسف أن مثل هذه العقائد تنسب الإسلام، وبعضهم يعتقدون بأن علي هو نفس الله، يعني ذاته هي ذات الله تبارك وتعالى، وأن محمد هو رسول علي بن أبي طالب، يعني أرسله هو. إلى عقائد كثيرة من الخرافات تقول ب يعني حلول الإله في هؤلاء. كذلك ما يعتقده الدروز بالتقمص، يعني أن روح الله عز وجل تتقمص في بعض خلقه، وقد تقمصت في علي بن أبي طالب وفي ذريته، وهذا أيضا يعني عقيدة يعني هؤلاء يشركون في الذات وبالتالي يشركون في الصفات، وبالتالي هذا مستند توحيد الألوهية، وبالتالي تجعل العبادة بالتالي لغير الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين يعظمونهم من دون الله عز وجل. كذلك يخالف في هذا الأصل الذين قالوا بأنه ليس هناك اثنين في الأرض، وإنما هناك إله واحد ورب واحد تعددت وجوداته بتعدد الموجودات. ومعنى تعددت وجوداته يعني هذه الموجودات ما هي إلا الله، وليس لله عز وجل ذات بائنة من خلقه، بل الخلق هو الله. وهذه عقيدة وحدة الوجود، عقيدة كفرية برهمية الأصل، ولكنها نقلت إلى الفكر الديني إلى النصارى وإلى اليهود، ثم نقلت إلى الفكر الدين الإسلامي عن طريق المتصوفة، وأصبحت هي العقيدة الأساسية لكل فلاسفة التصوف، كل التصوف الفلسفي الذي تزعمه ابن عربي والجيلي والتلمساني وغيرهم. هؤلاء كلهم يعتقدون بأن كل موجود هو الله، وبالتالي أن كل معبود هو الله، وأن كل مشرك ما عبد إلا الله. وذلك من فروع هذه العقيدة أن من وحد الله عز وجل فقد حصل العبادة في شيء قليل، اللي هو في يعني جزء من الإله، وأما من عمم فعبد واعتقد بأن كل معبود هو الله، فالذين عبدوا البقر وعبدوا الشجر وعبدوا الملائكة وعبدوا الحجر ما عبدوا إلا الله، لأن هذه مظهر من مظاهر الله عز وجل. ولذلك يقول ابن عربي في الفصوص: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يقول نعم قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني حكم بهذا، وأن لا تعبدوا يعني أن لا يعبد البشر إلا الله، وبالفعل يقول ما عبد البشر شيئا غير الله عز وجل، وهذا من التلبيس، من أخطر التلبيس. هنا قضى بمعنى حكم، ولا شك أن هنا قضى ليس بمعنى قضى الأمر الكوني القدري، وإنما هذه قضى الشرعية، يعني قضى شرعا، فالله تبارك وتعالى له أمر كوني قدري وأمر شرعي. الأمر الكوني القدري لا يتخلف، لا يتخلف، يقول الله تبارك وتعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، مثل قول الله تبارك وتعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. فقضاهن هنا كونا وقدرا، يعني رتب السماوات والأرض على أن تكون سبع على هذا النحو، ووضع على هذا النحو، وهذا أمر كوني قدري. أما قضى هنا في هذه الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى بمعنى أمر، إنه هو الأمر الشرعي، والأمر الشرعي قد يحصل وقد لا يحصل، مشيئة الله تبارك وتعالى هكذا، كقوله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر للجميع، ولكن الذين يلتزمون بالصلاة قليلون، الذين يلتزمون بالصلاة قليلون بالنسبة إلى عموم الناس، كما قال تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فهنا يلبس على الناس ويقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني يقول الله حكم بها، حكم الله وألزم كونا وقدرا ألا يعبد إلا هو، إذن كل من عبد شيئا فما عبد إلا هو، ما عبد إلا الله. وهذه العقيدة من أخطر العقائد التي دخلت إلى الفكر الإسلامي، وللأسف حولت المسلمين من عبادة الإله الواحد سبحانه وتعالى إلى إقرار كل شرك في الأرض، بل وكل كفر وكل فسق وزندقة، لأن خلاص ما دام أن الله هو كل شيء، إذن لا فرق بين عمل وعمل، وبين الزنا ونكاح، وبين خمر وحليب ولبن، كل شيء واحد. ولذلك ينتهي الأمر بأهل هذه العقيدة إلى استحلال كل المنكرات وكل الموبقات. ولذلك كان أساطينهم من أكثر الناس فسقا وفجورا واستحلال لكل المنكرات والموبقات، وإن شاء الله في التفصيل سنأتي بالأدلة الناصعة من كتبهم على أن من وصل إلى هذه الحقيقة لا تكليف عليه، ما عليه أي من التكليف، بل كل شيء يفعله إنما هو يعني عين الحقيقة وعين التعبد الحق. هؤلاء أيضا يخالفون في هذا الأصل الذي نحن فيه، كذلك الذين يخالفون في هذا، يخالف في هذا من يزعم بأن للصالحين شيء مع الله في التصريف أو في التقريف، فظنوا هذا فتوجهوا إلى قبور الصالحين ودعوهم من دون الله تبارك وتعالى بأن يقربوهم من الله عز وجل، وبأن يتوسل لهم عند الله عز وجل، ولهذا عبدت القبور وعبد الصالحون من هذا الباب، من الظن بأن هؤلاء لهم شيء مع الله تبارك وتعالى في غفران الذنوب وفي التقرب إلى الله تبارك وتعالى وفي توصيل من يريدون توصيله إلى جنة الله تبارك وتعالى. وهذا طبعا من جنس شرك المشركين الذين عبدوا الملائكة وعبدوا غيرهم من الصالحين توصلا إلى مرضات الله تبارك وتعالى. ومقالتهم مشهورة: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كذلك من فروع يعني من المخالفين في هذا الأصل كل من تحاكم إلى غير شرع الله تبارك وتعالى، وذلك أن الألوهة معناها الطاعة المطلقة لأمر الله عز وجل. افعل نعم، لا تفعل نعم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فكل متأدي على الله فلا شك أنه مشرك خارج من طاعة الله تبارك وتعالى. كل من أطاع هذا المتأدي يعني قال الله عز وجل قال إن هذا حلال، لا قال له لا هذا ما هذا حرام عليك تفعله، إذا أطاعه في هذا فلا شك أن هذا مخالف لأصل أن الله هو الإله الواحد سبحانه وتعالى، لأن الإله الواحد هو المعبود الواحد، معبود بالتقرب ومعبود كذلك بالطاعة بالالتزام. كل هذا نعم، ما تقول شهادة نعم. فالله عز وجل يأمر كما شاء، مثل ما قال لآدم قال له من كل أشجار هذه الجنة كل ولا تأكل من هذه الشجرة، قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فتعبد الله عز وجل آدم بأن قال كل ولا تأكل، فكانت معصيته في أن أكل حيث يعني نهاه الله تبارك وتعالى. فكذلك أمر الله عز وجل قال كل ولا تأكل، كل من هذه المباحات، لا تأكل خنزيرا، لا تأكل ميتا، لا تأكل كذا، اشرب من كل هذه الأمور، لا تشرب خمر كذا. فالله عز وجل يعبد عباده يعني يأمر عباده بما شاء سبحانه وتعالى. كل متأدي على أمر الله عز وجل يعني يشرع للناس تشريعا لم يأذن به الله، هذا ينازع الله عز وجل في الألوهية في ألوهيته في أنه الإله، وبالتالي كل من أطاعه في هذا فقد اتخذه إلها من دون الله عز وجل. على كل حال لهذه القضايا تفصيل، المهم هنا يعني الإجمال أننا الآن أمام ثلاث أنواع من أنواع التوحيد لابد من فقهها جيدا حتى تضح الصورة الكلية أمامنا. لابد من توحيد ذات الله تبارك وتعالى، أنهم بأن لله ذات مرئية يراها المؤمنون يوم القيامة، وأن هذه الذات ذات الله عز وجل، الله بذاته مستوي على عرشه بائن من مخلوقاته جل وعلا يعني غير مماثل لهذه المخلوقات. ثم أن ذات الله تبارك وتعالى متصفة بصفات كالكرم والجود والرحمة والعلم والإرادة والحياة، صفات الله وصف بها نفسه، هذه الصفات لا تشبه شيئا من مخلوقات الله تبارك وتعالى، هذه قضية ثانية. ثم النوع الثالث من أنواع التوحيد ينبغي أن نعتقد بأن الله قد خلق كل الخلق كل ما سواه ليعبده وليقدسه جل وعلا وليطيع أمره، وأن كل ما سوى الله فهو معبود فهو مردود عبد خاضع لله تبارك وتعالى. وأن يعني للأسف أقول هذه الحقيقة بالرغم من نطاعتها ووضوحها إلا أنه يخالف فيها كثير من المسلمين، سنأتي إلى هؤلاء المخالفين وإن شاء الله يعني نأتي إلى أقوالهم وإلى عقائدهم عقيدة عقيدة نفصلها، ونعود إن شاء الله بعد هذا الإجمال إلى تفصيل هذه القضايا. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.